في يوم من الأيام كنت في حوار مع صديقي الشحوانجي وقلت له ودي أدخل معكم في مشروع محاربة التيارات المنحرفة التي تستهدف القيم والمبادئ، بحكم أني إنسان محافظ وتهمني القيم والمبادئ، يعني ودي أن أكون عنصرا فاعلا وعاملا مؤثرا في هذه المعركة النبيلة، يعني أن أكون محتسبا في سبيل الدفاع عن القيم والمبادئ. لكن أجهل حيثيات ودهاليز وكواليس هذه المعركة، فأحتاج أنك تعطيني يعني بعض التلميحات لأسرار هذه المعركة حتى أكون على بينة. قال أبشر، بس ما نبيك تعلم أحد ولا يعني توصل أي معلومة للحكومة. قلت أبشر ولا يهمك، سرك في بير. فبدأ أولا ب الدولة والفساد والانحلال والعمالة للغرب وأنها دولة وظيفية وأنها يعني لا تستحق أن نكون يعني في صفها، وأسباب ومبررات ومسوغات كثيرة تستدعي أن نعمل ضد الدولة. يعني كانت هذه المقدمة التي يؤسس بها لكيفية إقناعي أو إخباري بتلك الأسرار. ثم قال المعركة مع الليبرالية هي حجاب وستار عن هدف أعمق، هدف سياسي أقوى وأعمق، وهو استهداف الدولة. نعم، يقول إحنا ما نستطيع أن نهاجم الدولة بشكل مباشر لأنها يعني مشروعيتها قوية عند الشعب وعند في العالم، ولا نستطيع أبدا أن نتظاهر بأننا أعداء له، لأننا سوف نسقط مباشرة وسوف يكون الجميع ضدنا. فنحتاج إلى اختلاق معركة. وبطبيعة الحال يعني المجتمعات في كل أنحاء العالم تحتوي تيارات مختلفة، والمجتمع السعودي يوجد فيه التيار الليبرالي يعني كفكرة ضمن النسيج العام للمجتمع. خلونا نركز عليه ونحط عليه العدسة ونضخمه حتى نجعل منه عدوا يستقطب الناس حولنا، عدو يستهدف الدين والقيم والمبادئ. يعني نجعل منه بعبع مرعب حتى يكون لنا مكان في المعركة، نكون في خندق أمام هذا العدو المتربص بالقيم. فإذا آمن الناس واقتنعوا بخطورة يعني كارثة هذا العدو على أنفسهم، نبدأ نمرر فكرة أن هذا التيار يحظى برعاية رسمية. يعني نقول إيش؟ نقول أنه يمثل حقيقة الدولة، وبالتالي تتحول الخصومة من تيار، يعني عداوة الناس تتحول من تيار إلى الدولة. وبكذا نكون حققنا الهدف. قلت له طيب، يعني أنتم لو تريدون مثلا أن تكونوا الطفل المدلل للدولة تستطيعون؟ يعني ممكن أنك أنت تحظى برعاية ودعم واحتواء الدولة لك؟ قال نعم نستطيع، احنا أصلا الدولة دلعتنا وأعطتنا اللي نبيه ونحتاجه في أيام الصحوة. يعني كان التيار الإسلامي هو يعني الابن المدلل للدولة، لكن احنا ما نبيها، ما نبي الدولة، احنا نبي نلغيها ونقيم الخلافة. فنستخدم هذه الحيلة للوصول إلى أهدافنا. يعني نقول الدولة تدعم الإبراهيميين وحنا تكرهنا، وحنا أصلا يعني ما نبيها، بس يعني نجعل المشهد يبدو بهذا الشكل للإنسان البسيط والسطحي. يعني هذه الحقيقة، قلبت هذه الحقيقة وكل هذه يعني المعارك والخصومات والجدال والمقالات، ويعني الدفاع عن القيم والمبادئ والمواجهة مع الليبراليين، الهدف منها إيهام الناس أن هذا التيار الليبرالي يحظى برعاية ودعم الدولة، وهو هو من يمثل حقيقة الدولة، ولا حنا عارفين؟ يقول هو طبعا عن نفسه وعن ربعه ولا الصحفي اللي معه، يقول حنا عارفين أن الدولة يهمها في المقام الأول المصالح الداخلية والخارجية، و يعني نظرة السياسية هي نظرة استراتيجية وليست نظرة أحزاب وأفكار، لكن حنا نتجاهل هذا الأمر لأن هدفنا إسقاط هذا السياسي، إسقاط الدولة، ونركز على الخلافات الحزبية والتيارية. طبعا ختم كلامه وقال لي: عاهدني معاهدة أنك ما تعلم أحد ولا تفشي السر ولا تبلغ الشباب الوراعين اللي معنا، وأهم من ذلك أنك ما تكشف الأمر الرأي العام للدولة. قلت: أبد، أبشر ولا همك، ولا راح أكشفك، يعني أنت صديقي.